الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في موضوع تعدد الطلاق بنية العدد، وذكرنا عددا من الصور التي يمكن أن ترد في هذا الموضوع. فتكلمنا على الصورة الأولى، وهي ما إذا وحد الطلاق بأن ذكر لفظة الطلاق مرة واحدة، كأن قال أنت طالق ونوى عددا، وقلنا إنه يقع العدد الذي نواه. كذلك لو قال لها أنت طالق واحدة ونوى عددا، فإنه يقع عليه طلاق واحد، وذلك لأنه تلفظ بلفظ الواحدة ونوى العدد، واللفظ أقوى من المنوي فيؤاخذ بلفظه. وذكرنا استدراك الإمام النووي على الإمام الرافعي بصورة، وهي ما لو قال أنت واحدة ونوى عددا، قال الإمام النووي فإنه يقع المنوي. هذه الصورة الأولى، أن يذكر لفظة الطلاق مرة واحدة. الصورة الثانية التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ما لو أراد أن يطلق زوجته فقال لها أنت طالق ثلاثا، إلا أنه قبل أن يتم كلمة طالق ماتت المرأة، كأن قال لها أنت طا فماتت قبل أن يتم الرجل كلمة طالق. قلنا إنه في هذه الحالة لا يقع على المرأة شيء، لأن الطلاق حينما خرج من فمه لم يصادف محلا، فليس للزوج ولاية على الميتة. وأما لو قال لها أنت طالق، إلا أنه قبل أن يقول لها ثلاثا ماتت، وكان يريد أن يقول لها ثلاثا، قالها أنت طالق قبل أن يقول ثلاثا ماتت ثم قال ثلاثا، فإنه يقع عليها الثلاث، لأنه لو لم يتلفظ بها ونواها فإنها تقع، فإذا تلفظ بها فمن باب أولى. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة التي تكلمنا عنها أيضا، أن يكرر المبتدأ والخبر، ولكنه يكرر الطلاق، يعني أن يكرر المبتدأ والخبر ثلاث مرات في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وأن يجعل فاصلا ما بين الجمل الثلاث. وفي هذه الحالة يقع على المرأة ثلاث تطليقات، إلا إذا كان يريد بالطلاق الثاني والطلاق الثالث أن يؤكد الطلاق الأول. فإذا قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أردت بالجملة الثانية والجملة الثالثة توكيد الطلاق الأول، فإننا نقبل منه هذا الكلام. فإذا لم يرد هذا وإنما أراد استئناف الطلاق أو أطلق، فإنه في هذه الحالة يقع على المرأة ثلاث تطليقات. وإذا قصد بالجملة الثانية توكيد الأولى، أو قصد بالثالثة تأكيد الثانية، فإنه يقع على المرأة طلقتان. وأما إذا قصد بالثالثة تأكيد الأولى فإن هذا لا يصح لتخلل فاصل بين المؤكد والمؤكد بقوله أنت طالق الثانية، ولهذا يقع على المرأة ثلاث تطليقات. وأما الصورة الرابعة التي تعرضنا لها، فهي ما لو قال لزوجته أنت طالق وطالق وطالق، لم يعد المبتدأ وإنما قالها أنت طالق، ذكر المبتدأ والخبر ثم قال لها وطالق وطالق. وهنا يختلف الوضع، بينما إذا كانت المرأة موطوءة أو غير موطوءة كما يختلف في الصورة التي قبلها. فإذا قال لزوجته أنت طالق وطالق وطالق، يجوز له أن يؤكد الطلقة الثانية بالثالثة، أن يقول قصدت بقولي أنت طالق وطالق وطالق، أردت بالثالثة توكيد الثانية، فيصح ويقع على المرأة طلقتان. ولكنه لا يصح تأكيد الطلقة الأولى بالثانية لوجود واو العطف، وقلنا إن الواو تقتضي المغايرة، فالطلاق الثاني غير الطلاق الأول. وبناء على ذلك فلو قال قصدت بالطلاق الثاني توكيد الطلاق الأول، فإنه يقع على المرأة طلقتان ولا يعتد بنيته بأنه أراد التوكيد. هذا في الظاهر الشرع، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يقبل. وهذا قلنا هذه الصورة الرابعة هذه، والصورة الثالثة هذا الكلام الذي ذكرناه إنما هو في المرأة الموطوءة. وأما بالنسبة لغير الموطوءة، إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه في كلا الحالين لا يقع على المرأة إلا طلقة واحدة، وذلك لأنها غير مدخول بها، والمرأة التي لم يدخل بها زوجها لا تجب عليها العدة. فإذا قال لها أنت طالق فقد بانت بمجرد قوله لها أنت طالق، فحينما قال لها في المرة الثانية أنت طالق لم يصادف الطلاق الثاني محلا. وكذلك لو قال لها أنت طالق وطالق وطالق، فإن الطلقة الثانية والثالثة لم تصادف محلا، وبناء على ذلك فلا يقع على المرأة إلا طلاق واحد. وأما الموطوءة فإنها حينما قال أنت طالق دخلت العدة، فلما قال أنت طالق مرة ثانية لحقها الطلاق الثاني، لأننا ذكرنا في الدرس السابق في الكلام على مبحث الولاية بأن المرأة في العدة تعتبر فراشا للرجل، يلحقها الطلاق ويتوارثان إذا كان الطلاق رجعيا. فإذا قال أنت طالق طلقت ودخلت في العدة، فإذا قال لا وأنت طالق مرة ثانية، سواء قال هذه الكلمة مباشرة بدون فاصل أو تخلل فاصل وقالها مرة ثانية، أو قال لها اليوم أنت طالق وقالها غدا أنت طالق وقال لها بعد غد أنت طالق، ففي كل الحالات يقع عليها ثلاث تطليقات، لأن الطلاق الثانية يلحقها كالطلاق الأول، وهذا في الطلاق المنجل. وأما إذا كان الطلاق معلقا بأن قال لزوجته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، ثم دخلت الدار قال فإنه يقع عليها طلقتان، لأنه قال وما أوقع الطلاق الآن وإنما علق إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، كأنه قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، فحينما دخلت الدار وقعت عليها الطلقتان معا. أما لو قال لها أي التي لم يدخل بها في صورة التعليق قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق، لم يقل لها أنت طالق وطالق، الواو لمطلق الجمع تجمع ما بين المعطوف والمعطوف عليه وتشرك بينهما في العامل، فحينما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق كأنه قال لها أنت طالق طلقتين، فإذا دخلت الدار وقعت عليها الطلقتان الواو للجمع، ولكنه لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق كأنه قال لها سأوقع عليك طلقة وبعد ذلك طلقتان أخرى، فحينما دخلت الدار وقعت عليها الطلقة الأولى، فلما وقعت عليها الطلقة الأولى بانت لأنها ليست مدخولا بها ولا عدة عليها، فالطلقة الثانية لم تصادف محلا. وأما الصورة الخامسة فهي ما لو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع طلقة، أنت طالق طلقة مع طلقة، أو قال أنت طالق طلقة معها طلقة، قال فيقع عليها طلقتان لأن المحل قابل لهذا، فكأنه قال أنت طالق طلقتين، ولكنه حينما قال أنت طالق طلقة مع طلقة وأوقعنا عليها الطلقتين، هل وقعت الطلقتان معا أم وقعتا على الترتيب؟ هي موطوءة بالنسبة لها النتيجة واحدة، سواء قلنا وقعتا معا أو قلنا وقعتا على الترتيب، ولكن الحكم سيختلف بالنسبة لمن لم يدخل بها، قال أنت طالق طلقة مع طلقة أو قال أنت طالق طلقة معها طلقة، الأصح عند أصحابنا أن الطلقتين وقعتا معا، وقيل عندنا قول ثاني قول ضعيف بأن الطلقتين لا تقعان معا وإنما تقعان على الترتيب وليس على المعية، وبناء على ذلك لو قال هذا الكلام لمن لم يدخل بها قالها أنت طالق طلقة مع طلقة أو أنت طالق طلقة معها طلقة، فإذا قلنا بالأصح عند الجمهور بالنسبة للموطوءة إن الطلقتين وقعتا معا فإنه يقع على هذه المرأة التي لم يدخل بها يقع عليها طلقتان. وأما إذا قلنا إن الطلقتين وقعتا على الترتيب بالنسبة للموطوءة، والموطوءة لا خلاف كما ذكرنا بالنسبة للنتيجة عندها، أما بالنسبة للتي لم يدخل بها، إذا قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة ووقعت الطلقتان على الترتيب، فإنها لا يقع عليها إلا طلقة واحدة، لأن الطلقة الأولى حينما وقعت بانت، فلما وقعت الطلقة الثانية لم تصادف محلا. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة أخرى فتنتان، وكذا غير موطوءة في الأصح. والإمام دائما الفقهاء النووي وغيره حينما يذكرون حكما متفقا عليه ويعطفون عليه حكما آخر بقولهم وكذا، فإن هذه العبارة تشير إلى وجود الخلاف، لأنه لو لم يكن هناك خلاف لقال لو قال لزوجته، أي سواء أكانت موطوءة أو كانت غير موطوءة، ولكنه أولا ذكر حكم الموطوءة، وهذا لا خلاف فيه بالنسبة للنتيجة. لا المرأة الموطوءة لا يهمها إن وقعتا معا أو وقعتا على الترتيب، ولكن الخلاف يأتي في غير الموطوءة. ولو قال أي رجل لزوجتي أنت طالق طلقة قبل طلقة أو طلقة بعدها طلقة، فيقع عليها أيضا طلقتان في الموطوءة. وبالنسبة لغير الموطوءة يقع عليها طلقة واحدة، وهذا لا خلاف فيه، لأنه قال أنت طالق طلقة قبل طلقة، معناها هنا نص على الترتيب في وقوع الطلاق، وبناء على ذلك تقع عليها الطلقة الأولى والطلقة الثانية لا تصادف محلا. ولو قال أنت طالق طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذلك الوضع. هذه هي الصورة الخامسة. الصورة الثالثة أن يذكر لفظا يحتمل معنيين، فكيف يكون الحكم في هذه الحالة؟ وذلك كما لو قال لزوجته أنت طالق طلقة في طلقة، لم يقل لها طالق طلقة مع طلقة. وأنتم تستغربون من هذا الكلام، الآن نستغرب نحن من هذا الكلام. هذا الكلام صيغة في الماضي للناس وقد كانوا يعرفون لغة العرب ويتكلمون بلغة العرب، فإذا أراد الرجل أن يوقع الطلاق على زوجته أوقعه عليها بلغة التخاطب وهي لغة العرب، والناس يتفننون في عقودهم وفي أيمانهم وفي نذورهم وفي طلاقهم، ومهما حاول الإنسان ضبط قواعد الأيمان والنذور والطلاق والعقود، فإنه رغم كل هذا يجد بعض الصور التي لم تخطر له على بال أبدا. الإمام أبو الحسن الماوردي وهو من كبار أصحابنا الشافعيين أصحاب الوجوه المتأخرين في المذهب، متوفى عام 450 من الهجرة، صاحب أكبر موسوعة في الفقه الخلافي ومن كبار أئمة المسلمين الذين لا ينكر مكانهم، يقول: صنفت كتابا في المعاملات وجمعت فيه كل ما يمكن أن يخطر ببال بشر من أمر العقود وما يرد عليها من الأحكام والنقود، وبعد ذلك ظننت أنني عملت عملا ما عمله أحد قبلي ولن يعمله أحد بعدي، وأنني ما تركت صورة إلا وذكرتها في هذا الكتاب. قال: فجاءني أعرابيان يتلاحيان في عقد من العقود فعرضاه علي، فلم أجد له حلا في كل ما ذكرته وكل ما تصورته من العقود. هذه أمور يصطرح عليها الناس، ونحن نصادف في حالة الاستفتاء كثيرا من الصور والله التي أتعجب كيف صاغها هذا الرجل. في بعض الحالات تعرض علي صور أتعجب، يعني كيف استطاع خياله أن يصوغها. إنسان في حالة الغضب قد تخرج من فمه كلمات ما يقولها في حالة الرضا ولا يعرف كيف خرجت، وفي كثير من الحالات في حالة فقدان الشعور أو عدم السيطرة على الأعصاب الإنسان يقول كلاما ما يعرف كيف قاله، ولا بد أن يكون له حكم في الشرع. فلا تقولوا نحن اليوم ما نعرف معنى هذه الكلمة، هل تستعمل لمعنيين أو لا تستعمل لمعنيين. نعم سيتغير الحكم الشرعي لا شك في هذا، ولذلك نحن نقول نحن نحاسب الرجل على ظاهر ألفاظه، فإذا قال نويت غير ذلك قلنا في بعض الحالات نعمل بنيته، وفي بعض الحالات نقول نيتك في الظاهر ما تقبل، نيتك ما تقبل، لكننا ندينك، أي نترك الأمر إلى دينك. وقد تكلمنا على هذا في الدرس الماضي في عدد من الصور التي ذكرناها. الرجل يعني الكلمة هكذا تدل في لغة العرب، فنحن نحملها على مدلولها العربي بالنسبة للعارف بلغة العرب. فإذا قال أنا والله ما أعرف هذا وأردت بقول الثاني كذا، نقول ندينك، نسل أمرك إلى الله. أمر الفروج والأبضاع والزواج أمر خطير ما يتساهل به، لابد أن تكون ضوابط شديدة. ولذلك احتاط العلماء في ذكر هذه الصور. لا تظنوا أن هذه الصور صور عابثة ذكرها الفقهاء ليضيعوا أوقات الناس بها، وإنما ذكروها لكثرة تداولها على الألسنة، لكثرة تداولها على الألسنة. وكلكم تعرفون قصة المرأة التي ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونجت بها، فقالت لها إذا وصلت إلى المدينة، نذرت إذا وصلت إلى المدينة لتذبحنها، مع أنها لا تملكها، ما تملكها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بئس ما جزيتها به. وبعدين قال لها لا نذر فيما لا تملك، أنت ما ينذر في أموال الآخرين، ينذر بأمواله. أولا الناقة نجتها، بدلا من أن تنذر لله أن تطعمها، بدلا أن تنذر لله أن تكرمها، فنذرت لله أن تذبحها. هذه المرأة لو كانت يعني في غير حالة الخوف والهلع ما كانت تنذر مثل هذا النذر، ما تنذر مثل هذا. وإنما الإنسان في حالة الخوف يقول اللهم أنا ربك وأنت عبدي، والله تعالى لا يغضب من هذه الكلمة ولا تسقطه، لأنه حينما قالها العبد ما قالها بقصد الكفر ولا قالها بقصد التعالي على الله، وإنما من شدة الفرح اختلط عليه الحق بالباطل فسبق لسانه إلى ما لا يريده في حالة الرضا وفي حالة الحل والبحبوحة. فكذلك صور الطلاق، نحن نعجد هذه الصور. لا شك أن كثيرا منكم الآن يقول إيش نعمل بهذه الصور، ما يمكن أن تقع. لا تقع، ويقع أكثر من هذا في كل زمان وفي كل مكان، سواء كان الإنسان عارفا بلغة العرب أو لم يكن عارفا بلغة العرب. يعني قد يقول زوجتي التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق، وهو لا يعرف أن ثم للترتيب. قد يقول مثل هذا، وقد يقول وهو عارف، وقد يقول أنت طالق وطالق ويريد بذلك الترتيب وهو لا يدري أن الواو لا تفيد الترتيب. قد يقع مثل هذا وقد لا يقع. فنحن نضع القواعد ونضع القوانين، إذا وقعت الصورة فالقانون موجود عندنا، وإذا لم تقع فلا يضيرنا أن نعرف حكم هذه الصورة فيما لو وقعت. وهذا ليس من الفقه الفرضي، لا، هذا من الفقه الذي يقع، يقع كثيرا ويقع في كل زمان وفي كل مكان. وأما الفقه الفرضي فشيء آخر، أشياء لا يمكن أن تقع في الأمور العادية ومع ذلك خاض بها فقهاؤنا. وهذا ليس كما يقول السفلة الجهلة الحاقدون على الشريعة، الحاقدون على كتب الفقه الإسلامي، إن هذا يعني من ترف الفقهاء ومن أرادوا أن يضيعوا الوقت. لا، هذه من مفاخر ديننا العظيم. ديننا لم يضع الحلول لما وقع، بل وضع الحلول لما لا يقع، على احتمال فرض وقوعه عقلا، مع أنه في العادة لا يقع، ومع ذلك وضعوا له حلا، وضعوا له حكما، لأن هذا الدين لابد أن يوجد فيه حكم لكل شيء. فلو افترضنا أن هذا الأمر وقع، افتراض أنه وقع، خارق العادة ووقع، ماذا يكون حكمه؟ والعادة تخرق في كثير من الحالات، في كثير من تخرق العادة، في كثير من الحالات يلد ولد برأسين، ويلد ولدان بأجهزة واحدة، ولدان ملتصقان يلدان من بطن واحد، ويلد ولد له أرجل مختلفة عن أرجل الآدميين. كلكم الآن يعرفوا هذه الحقائق العلمية، هذه حقائق تدرس الطلاب في كليات الطب وفي غيرها من الكليات، والكتب مليئة بهذا والمكتبات. ففقهنا حينما وضع هذه الأحكام ما وضعها من أجل الترف كما يقول جهلة القرن العشرين، لا، وضعها لأنه أراد ألا يوجد ثغرة في دين الله تعالى. ما من مسألة تقع أو يمكن للعقل أن يتصورها إلا ولا حكم شرع الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأرجو أن لا تتضايقوا من كثرة هذه الصور أو من تعددها أو تقولوا إنها لا تقع. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كثير من المسائل في كتابه المجموع دائما وفي شرحه لصحيح مسلم ينبه ويذكر الطالب ألا يتذمر وألا يتأفف من كثرة تكرار بعض المسائل، يقول هذا من ضعف الإيمان، هذا من النفرة من طلب العلم، هذا من عدم صفاء القلب. لا، كثرة التكرار تفيد، ترسخ الصور في ذهن الإنسان، فأرجو أن لا تتذمروا من كثرة هذه الصور. وهذه مباحث الطلاق مباحث جافة. الفقه الإسلامي قانون يريد أن ينظم شؤون الناس. نعم، فلو قال الرجل لزوجتي أنت طالق طلقة في طلقة بحرف الفي في، وهذا الحرف أو هذه الكلمة تستعمل لمعنيين، إما أنها تستعمل بمعنى مع بمعنى المعية، قال الله تعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي مع أمم. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طلقة في طلقة وأراد بذلك المعية فإنه يقع عليها طلقة كالسورة السابقة. وأما إذا أراد بقوله في طلقة أراد الظرفية، يعني أن الطلاق الأول مظروف بطلاق ثاني، أراد أن يوقع المظروف مش الظرف، كأنه قدم إليها الطلاق في ظرف، هذا الظرف من طلاق أنت طالق طلقة في طلقة. فإن أراد الظرف أو أراد الحساب، واحد ضرب واحد يساوي واحد، النتيجة واحد، قال أنت طالق طلقة في طلقة، أو لم يرد شيئا، لا أراد الظرف ولا أراد الحساب، وإنما أطلق قال فإنه في هذه الصور الثلاثة إذا أراد الظرف أو أراد الحساب أو أطلق فإنها لا يقع عليها إلا طلقة واحدة. حينما قال أنت طالق طلقة في وأراد الظرفية، يعني طلقة مظروفة بظرف اللي هو الطلق، يقع عليها طلقة واحدة، وطلقة في طلقة يساوي طلقة. وإذا أطلق فإننا نحمل اللفظ على حقيقته الظاهرة، وهي أن في للظرفية فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة. هذه صورة. الصورة الثانية بحرف في، أن يقول لها أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة، ليس طلقة في طلقة، أن يقول أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة. قال في كل الأحوال، يعني لم يرد نصف طلقة من كل طلقة، لأنه هذه لها صورة أخرى سنتكلم عنها الآن. قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة، قال فطلقة بكل حال، سواء أراد المعية لأنه نصف طلقة ونصف طلقة طلقة، أو الظرف أو الحساب أو لم يرد شيئا. قال لأن الطلاق لا يتجزأ، لأن الطلاق لا يتجزأ، وبناء على ذلك فإنه يقع عليها طلقة واحدة. قال ولو قال لها صورة ثالثة في حرف في، قال أنت طالق طلقة في طلقتين، فإذا قصد المعية يقع عليها ثلاث، وإذا قصد الظرف طلقة في طلقتين فإنه يقع عليها طلقة واحدة، لأن المظروف طلقة والظرف طلقتان. أو قصد حسابا قال فيقع، إذا كان يعرف الحساب فيقع عليها طلقتان. وأما إذا جهل الحساب ما يعرف واحد ضرب اثنين إيش يساوي، قال فإذا قصد معناه، وإن جهل الحساب وقصد معناه عند أهله فيقع طلقة واحدة. ليش؟ مع أنه قصد معناه عند أهله، قال لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته. يعني قال أنت طالق طلقة في طلقتين، إيش بيترتب على هذا عند أهل الحساب؟ فأنت ملزمة به، قال ما يقع عليه طلقة واحدة، لأن ما لا يعلمه لا تصح إرادته، فيقع عليها طلقة واحدة. وكذلك إذا لم ينوي شيئا. هذه هي الصورة السادسة من صور تعدد الطلاق. الصورة السابعة أن يبعض لفظ الطلاق، كأن يقول لزوجته أنت طالق بعض طلقة، مش طلقة كاملة، أن يقول أنت طالق بعض طلقة. أنا مر معنا في المرة في الدروس السابقة، إذا قال يدك طالق أو قال رجلك طالق أو قال شعرك طالق، وتكلمنا على أحكام تلك المسألة. الصورة هنا ليس تبعيضا للمطلق أن يقول شعرك أو يدك، وإنما تبعيض للطلاق لللفظ، يقع عليها طلقة واحدة، قال لأن الطلاق لا يتبعض، فإيقاع بعضه كإيقاع كله، طلاق لا يتبعض. وقد حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على هذا الحكم في هذه المسألة، أي أن الطلاق غير قابل للتبعيض. أو قال لها في صورة التبعيض، هذه الصورة السابعة، أنت طالق نصفي طلقة، قد يقع عليها طلقة واحدة، ل أ ن مجموع النصفين يساوي واحد، إ ل ا أ ن يريد كل نصف من ط ل ق ة. قال أ ن ت طالق نصفي ط ل ق ة، وما أ ر ا د مجموع النصفين و إ ن م ا أ ر ا د نصفا من كل طلقتين. قال ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقع عليها طلقتان، ل أ ن ه هكذا قصد، فقد أ و ق ع ت عليك طلقتين من كل طلقتين نصفا، فالطلاق لا يتبعض، النصف ا ل أ و ل تقع به ط ل ق ة والنصف الثاني تقع به ط ل ق ة. أ م ا لو قال لها أ ن ت طالق نصف طلقتين، مش نصفي ط ل ق ة، قال أ ن ت طالق نصف طلقتين، قال يقع به ط ل ق ة ل أ ن ذلك نصفهما. ولو قال لها أ ن ت طالق ث ل ا ث ة أ ن ص ا ف ط ل ق ة أ و نصف ط ل ق ة وثلث ط ل ق ة، قال يقع طلقتان. ليش؟ قال ل أ ن ه لما قال ث ل ا ث ة أ ن ص ا ف النصفان ا ل أ و ل ا ن يصير بهما ط ل ق ة، والنصف الثاني لا يتجزا فتتم به ط ل ق ة فيقع عليها طلقتان. ولو قال أ ن ت طالق نصف ط ل ق ة وثلث ط ل ق ة، كرر ك ل م ة ط ل ق ة أ ن ت طالق نصف ط ل ق ة وقعت فيها ط ل ق ة، وثلث ط ل ق ة وقعت فيها ط ل ق ة أ خ ر ى، ل أ ن الطلاق لا يتبعض. نعم. ولو قال لها ص و ر ة أ خ ر ى أ ن ت طالق نصف ط ل ق ة وثلث ط ل ق ة، قال أ ن ت طالق نصف وثلث ط ل ق ة، لم يكرر ك ل م ة ط ل ق ة، ما قال أ ن ت طالق نصف ط ل ق ة وثلث ط ل ق ة، قال أ ن ت طالق نصف وثلث ط ل ق ة، ف إ ن ه يقع عليها ط ل ق ة و ا ح د ة ل أ ن ا ل م ج م و ع ة أ ق ل من واحد، وبناء على ذلك يتم إ ل ى الواحد. هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا م ن ة من صور التعدد. ا ل ص و ر ة ا ل ت ا س ع ة و ا ل أ خ ي ر ة، أ ن يوجد عنده عدد من النساء، عنده أ ر ب ع نسوة، دخل إ ل ى البيت وجد ا ل أ ر ب ع مجتمعات، فقال لهن أ و ق ع ت عليكن أ و بينكن ط ل ق ة أ و طلقتين أ و ثلاثا أ و أ ر ب ع ا و ق ع ت عليكن ط ل ق ة او اوقعت عليكن طلقتين او اوقعت عليكن ثلاثا او اربعا او اوقعت بينكن، قال وقع على كل منهن في كل هذه الصور ط ل ق ة و ا ح د ة، لانه لو وزع الاربع على كل و ا ح د ة منهن فانه يلحقها و ا ح د ة، واذا قال و ا ح د ة فيلحق كل و ا ح د ة ربع ط ل ق ة، والطلاق لا يتجزا فتتم الى ط ل ق ة. ولو قال اوقعت عليكن طلقتين يلعق كل و ا ح د ة نصف ط ل ق ة، والطلاق لا يتجزا فيقع على كل و ا ح د ة منهن ط ل ق ة. اما لو قال اوقعت عليكن اربعا فيلحق كل و ا ح د ة ط ل ق ة ويقع ولا يزيد على ذلك. قال فان قصد توزيع كل ط ل ق ة عليهن وقع في ثنتين ثنتان، قال اوقعت عليكن ثنتين اي على كل و ا ح د ة منكن يقع على كل و ا ح د ة يقع عليها طلقتان، وفي ثلاث يقع عليهن ثلاثا، وفي اربع يقع عليهن ثلاثا لان الطلاق لا يزيد عن الثلاث. فان قال اردت بينكن بعضكن، قال اوقعت بينكن، قلنا له اذا يلزم كل واحدة طلقة، قال لا انا ما اردت بينكن الجميع وانما اردت بعضكن، قال لم يقبل ظاهرا ما نقبله في الاصح، ولكنه يدين يترك الى دينه. يقول لو إن كنت أردت هذا فأمرك إلى الله تعالى، عين التي أردت إيقاع الطلاق عليها فتتعين في ظاهر الشرع، نقول هذا ما يقبل. إن أصر على هذا نقول نكلك إلى دينك، ويجب عليه أن يعين المرأة التي أراد إيقاع الطلاق عليها. هذه الصورة الثامنة التي ذكرناها. وأما الصورة التاسعة والأخيرة صورة التشريك في الطلاق، ما لو قال رجل إحدى زوجتي قال لها هي طالق طلقها، ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهي، قال فإن نوى بذلك طلاقا وقع الطلاق لأنه صار من قبيل الكناية ولا بد له من نية، وإلا إذا لم ينوي فإنه لا يقع عليها شيء. وكذلك لو قال رجل آخر لامرأته، رجل طلق امرأته فسمعه رجل آخر قال لزوجته أنت كمثل تلك المرأة، فإذا نوى بذلك الطلاق يقع الطلاق عليها لأنه كالكناية أو هو كناية، وإذا لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع عليها شيء. الفصل الجديد الذي معنا أيضا له علاقة بالفصل السابق لأنه متعلق بالعدد، وهو في الكلام على الاستثناء. إذا أوقع الرجل طلاقا على زوجته، أوقع عليها عددا من الطلاق وأراد أن يستثني منه، فهل يصح استثناؤه أو لا يصح؟ وما هي ضوابط صحة الاستثناء فيما لو أراد أن يستثني من التطليقات التي أوقع على زوجته؟ إن مما هو معروف لدينا جميعا أن الاستثناء يجوز استعماله، سواء كان ذلك في الطلاق أم في الأيمان أم في النذور أم في غير ذلك من الأمور، لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب، وهو من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى تدليل. والاستثناء هو إخراج بعض الكلام بلفظة إلا أو إحدى أخواتها، مثل غير وسوى وما شابه ذلك، كأن يقول الإنسان علي عشرة إلا ثلاثة، فإنه حينما أقر بالعشرة لزمته العشرة، فلما قال إلا ثلاثة أخرج ثلاثة مما لزم. فالاستثناء إخراج بعض الكلام بلفظة إلا أو إحدى أخواتها. وللاستثناء شروط حتى يصح، هناك شروط عامة في الاستثناء بشكل عام، وهناك شروط خاصة في بعض ألفاظ الاستثناء ككلمة غير، ولا أريد أن أستطرد فيها لأنها من المباحث الأصولية المتشعبة، ولكننا نقتصر على ما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة مما يتعلق بالطلب. فذكر الإمام النووي رحمه الله الشرط الأول، وهو من الشروط المتفق عليها بالاستثناء حتى يصح الإخراج به، أن يكون الاستثناء متصلا، ولا نريد بالاتصال الاتصال النحوي، لأن علماء النحو يقسمون الاستثناء إلى استثناء متصل واستثناء منقطع، ويريدون بالاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقولنا قام القوم إلا زيدا، والاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ويمثلون له بقولهم قام القوم إلا حمارا، فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه. وقد اختلف العلماء فيه هل يسمى استثناء حقيقة أو لا يسمى استثناء حقيقة، وإنما هو استثناء مجازي، وحملوا عليه قول الله تعالى إلا إبليس كان من الجن فاستثنى الجن من الملائكة، على تفصيلات لهم في هذه الآية لا مجال للكلام عليه الآن. فلا نريد الآن نحن بقولنا شرط الاستثناء أن يكون متصلا الاستثناء الاتصال النحوي، وإنما نريد به أن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة، بحيث لا يتخلل بينهما فاصل، كأن يقول الإنسان علي عشرة إلا ثلاثة مباشرة. أما لو قال أمام القاضي وقد ادعي عليه بدين أو مبلغ من المال فجاء وأقر فقال علي عشرة، وبعد ذلك تكلم مع زميل له أو تكلم مع المحامي أو تكلم مع القاضي بكلام أجنبي، وبعد عشر دقائق قال له إلا ثلاثة، نقول لا ما يصح، أنت أقررت بالعشرة ولزمت. وشرط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، كالإيجاب والقبول في المبايعات في العقود، كالإيجاب والقبول. والاتصال ما بين المستثنى والمستثنى منه أبلغ من الاتصال بين الإيجاب والقبول. قال الفقهاء الاتصال ما بين المستثنى والمستثنى منه أولى وأبلغ من الاتصال في الإيجاب والقبول، ويغتفر في الإيجاب والقبول من الفصل ما لا يغتفر ما بين المستثنى والمستثنى منه. فيشترط أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، وتدل عليه بقول الله تعالى في قصة أيوب حينما نذر إن شفي أن يضرب امرأته مئة ضربة، فقال الله تعالى له فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني خذ حزمة مثل شمروخ النخل واضربها بها فإنك تكون قد ضربتها بالمجموع الذي يبلغ مئة، ضربة واحدة تعدل مئة. ولو كان يجوز الاستثناء بعد زمن طويل لما قال الله لأيوب عليه السلام فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا قال له استثني قل سأضربها مئة إلا تسعة وتسعين فيضربها واحدة، لكن الله ما قال له هذا، وإنما أرشده إلى حيلة يستطيع بواسطتها أن يتحلل من اليمين. وهذا مستند القائلين بالحيل الشرعية، في عندنا حيل اسمها حيل شرعية، هي نحن نسميها كذا، ولكن مخارج جعلها الله تعالى للإنسان يستطيع بواسطتها أن يتحلل من الأيمان والنذور، مش ليس هروبا من التكليف وليس احتيالا على الله، ولكن الله الذي ألزمني النذر جعل لي طريقة أتحلل به، والله الذي ألزمني الوفاء باليمين جعل لي طريقة أتحلل بواسطتها من اليمين. ولذلك سميناها حيلا شرعية، أي أنها مخارج ذكرها الشارع وأقرها من أجل أن يستطيع الإنسان الخروج من بعض ما ألزم به نفسه مما لا طاقة له على الوفاء به. نعم. وأما الحيل التي ليست شرعية، الحيل الأخرى التي يعملها الناس من أجل التحلل من الزكاة مثلا أو من الصلاة، كان يقول لزوجته قبل نهاية الحول بساعتين، يقول لزوجته وهبتك مالي، يهبها ماله حتى تسقط عنه الزكاة، هذه الزكاة ستبتدئ حولا جديدا من اليوم، وقبل نهاية الحول بساعتين أو بيوم تقول الزوجة لزوجها وهبتك مالي، فيخرج الرجل والمرأة من الزكاة ويعملان. هذه حيلة، لو قال هذا أنا كقاضي ما أجب على المرأة أن تدفع زكاة لأنها ابتدأت حولا جديدا، ولكن الله لا يحتال عليه بمثل هذا. هناك فرق بين رجل يحتال حيلة شرعها له الشارع رحمة به وتخفيفا عليه، وبين أمر يفرضه الإنسان من أجل التخلص من التكاليف، من أجل إسقاط التكاليف والفرار منها، هذه معصية وحرام ويعاقب عليها عقاب تارك الزكاة في يوم القيامة، يعاقب عليها عقاب تارك الزكاة. وما يروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يفعل مثل هذا، هذا من الأكاذيب على أبي يوسف أو على أشباهه من فقهاء المسلمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ما يعملون مثل هذا، فسق ما تعمل هذا، علاوة عن أن يعمله أبو يوسف أو أمثال أبي يوسف من كبار فقهاء هذه الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. نعم. فالاستثناء شرطه الاتصال. قال ولا يضر سكتة تنفس أو كان الإنسان عاييا، قال علي 10 وتلكأ بالكلام ما استطاع أن يخرج الكلمة، يريد إخراجها ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال هذا لا يضره. أو تنفس قال علي 10 سكت بعد أن أخذ نفسا قال إلا 3 يقبل هذا، لا خلاف بين العلماء في قبوله. نعم. وكذلك لو قال لزوجته إنها طالق 3 إلا 1 يقبل منه ويقع عليها طلقتان فقط لأنه استثنى 1 من 3. قال الإمام النووي زيادة على الإمام الرافعي، ذكر شرطا آخر زيادة على الرافعي ليس مخالفة للرافعي، رافعي يعلم هذا ولكنه ما ذكر، أراد الإمام النووي أن يتمم المنهاج زيادة عما في المحرر، فقال ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، يعني إذا أراد أن يستثني ليس فقط أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، بل هناك شرط آخر وهو أن ينوي الإنسان أنه يريد إيقاع الاستثناء قبل أن يفرغ من اليمين التي يريد أن يقسمها. فإذا فرغ من الإقرار أو من اليمين، فرغ من اليمين ولم ينوي الاستثناء وبعد ذلك استثنى، فإنه ما يقبل منه. نعم. بالنسبة لليمين أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من اليمين في الأصح، وسواء كان نوى في ذلك في أول اليمين أو نوى في وسط اليمين أو نوى في آخر اليمين فإنه لا فرق في ذلك. قال ويشترط أيضا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه، فلا يكفي أن ينوي بقلبه، يقول أنا أقررت 10 لكن نويت بقلبي إلا 3 ما يصير، الشرع تعبدنا بالألفاظ لابد أن يقول، فإذا لم يقل فإننا نعتبر أنه يلزمه ما قد تلفظ به. نعم. هذا شرط ثاني بالنسبة لليمين، قبل أن ينتهي منها أن ينوي الاستثناء. وهناك شرط عام أيضا في الاستثناء في اليمين وغيرها، وهو أن لا يكون الاستثناء مستغرقا، فلو قال علي 10 إلا 10 قال يلزمه 10 لأن الاستثناء المستغرق لاغي باطل ما يصح، لأنه كأنه لم يقر كأنه يعبث، فنحن إذا كان الاستثناء أقل الباقي أكثر من المستثنى منه هذا جائز بالاتفاق، وإذا كان الباقي أقل من المستثنى منه فإن قال علي 10 إلا 6 فعلى رأي جماهير علماء اللغة والأصول والفقه هذا الاستثناء صحيح، وإذا قال يعني كأن قال علي عشرة إلا ستة وعلي عشرة إلا تسعة، وأما إذا قال علي عشرة إلا عشرة فاستثناؤه لاغي وباطل، فيشترط في الاستثناء أن لا يكون مستغرقا. هذه قواعد عامة في الاستثناء اختصرها هنا الإمام النووي، وهناك شروط وضوابط أخرى تعرف في كتب أصول الفقه. وبناء على ذلك لننتقل إلى الطلاق. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين فكم يلزمه؟ يلزمه طلقة واحدة. ويأتي الخلاف هنا فيما إذا كان المستثنى أكثر من الباقي، قال ثلاث إلا ثنتين فإنه يلزمه واحدة على رأي جماهير علماء الأمة مطلقا. نعم. أما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة، لم يقل إلا ثنتين، إلا ثنتين وواحدة، يعني صار المجموع ثلاثة، وبناء على ذلك صار الطلاق مستغرقا. ونحن قلنا إن شرط الاستثناء ألا يكون مستغرقا، فهو حينما قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين لحد هنا كلام مقبول، إلى هنا كلام وتلزمه طلقة واحدة. حينما قال وواحدة صار المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، قال فما تم به الاستغراق يلغى، ما تم به الاستغراق يلغى، ما نلغي الكلمتين معا لأنه لم يذكرهما معا. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يلزمه ثلاث، لكنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين ماشي، وواحدة هذه الواحدة التي تم بها الاستغراق تلغى ويلزمه ما استثناه في الأول ويقع عليها طلاق واحد. أو قال لها أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، اثنتين وواحدة يعني طالق ثلاثا، قال أنت طالق اثنتين واحدة يعني طالق ثلاثا إلا واحدة، قال فيقع واحدة. ليش يقع واحدة؟ قال لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يلزمه طلقتان، ولكنه قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، فصار الاستثناء من الجملة الأخيرة، صار الاستثناء من الجملة أو من الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة واحدة، أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، فالواحدة صارت مستغرقة للواحدة، أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، فالواحد المستثنى صار مستغرقا للواحد المعطوف، وبناء على ذلك لغى، فلزمه ثلاث طلقات، كأنه قال لا أنت طالق ثلاثا. ألغينا الاستثناء لأنه صار مستغرقا للمستثنى منه، أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة فيلزمه ثلاث تطليقات على الأصح عندنا. قال والاستثناء من النفي إثبات، هذه قاعدة في الاستثناء، الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. فلو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة، أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة، قال فيقع عليه طلقتان، لأن المستثنى الثاني مستثنى من الأول، أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة، استثني الثانية من الأولى فيبقى طلقة، استثنيها من الثلاث فيلزمه طلقتان. أو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فيلزمه طلقتان، لأن استثنينا الاثنتين من الثلاث فبقيت واحدة، استثنيناها من الثلاث فيلزمه في هذه الحالة طلقتان. أو قال لها أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فيقع عليه طلقتان. أو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، فيلزمه ثلاث، لأنه حينما قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة كأنه قال لها أنت طالق طلقتين ونصف، والطلاق لا يتجزأ، وبناء على ذلك يلزمه ثلاث تطليقات. ولو قال أنت طالق إن شاء الله علق على المشيئة كالاستثناء، قال أنت طالق إن شاء الله، ذكرنا في الدرس الماضي أنه إذا أراد بقوله إن شاء الله التبرك فإن طلاق يقع عليها فورا، وأما إذا أراد بقوله إن شاء الله التعليق يعني أن طلاقها متوقف على مشيئة الله ما يقع عليها الطلاق، لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى، وإن شاء الله فإنها تطلق، لكنه ما يعلم الله تعالى شاء أو لم يشأ، وبناء على ذلك فإن الطلاق لا يقع عليها. ولو قال لها أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله، هكذا قال لها إن شاء الله أو إن لم يشأ الله، وقصد التعليق بالمشيئة في الأول وبعدمها في الثاني، لأنه قال أو إن لم يشأ الله، قال لم يقع الطلاق، لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم، ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال، فإن لم يشأ الله أنت طالق مستحيل، هذا ما يقع الطلاق، يقع رغم مشيئة الله، مستحيل أن يقع الطلاق رغم مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا أراد بذلك التبرك في قوله أنت طالق إن شاء الله فإنه يقع اتفاقا. قال وكما يمنع التعليق بمشيئة الله الطلاق إذا كانت المشيئة للتعليق، قال يمنع انعقاد نية الوضوء، كما قال نويت الوضوء إن شاء الله أو نويت الصلاة إن شاء الله أو نويت الصوم إن شاء الله، ويمنع انعقاد تعليق عتق كما لو قال عبدي أنت حر إن شاء الله، وكذلك اليمين نذر وعلق حلف وعلق بالمشيئة، وكذلك النذر نذر وعلق بالمشيئة، فإنه في كل هذه الصور التعليق على المشيئة يلغي المعلق، لأنه لا يعلم المشيئة هل شاء الله تعالى أو لم يشأ. ولو قال رجل لزوجتي يا طالق إن شاء الله، قال وقع في الأصح، ليش؟ قال نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته، والحاصل لا يعلق، قال يا طالق، بعدين قال إن شاء الله، وصفها بأنها طالق، ثم قال إن شاء الله، قال في هذه الحالة يقع الطلاق، لأنه ما علق طلاقها على المشيئة، وإنما وصفها بأنها طالق، قال لها يا طالق. أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى، قال فلا يقع عليها الطلاق في الأصح، لأن معناه إلا أن يشاء الله عدم تطليقك فلا يقع شيء، لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.